الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما توطن قوم المساجد إلا تبشبش الله لهم كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم. لازلنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا في المرة السابقة عند خيبر. خيبر هي المعقل الأخير من معاقل اليهود في جزيرة العرب. خيبر اليهود اللي بيسكنوا فيها، في خلاف تاريخي عن هؤلاء اليهود الذين كانوا يسكنون في خيبر. هم دول عرب أصلا، يعني دول يهود من بني إسرائيل اللي انتقلوا من أرض الشام إلى جزيرة العرب، ولا هم أصلا عرب وتهودوا؟ يعني هم كانوا ناس من العرب وبعدين جه حاخام يهودي نزل فقعد يتكلم معهم وقال لهم الأصنام ما بتنفعش ولا تضر، وتعالوا ما أدلكم على دين جديد، ودعاهم إلى دين موسى عليه السلام. غالب المؤرخين بل نقل في أغير واحد الإجماع على أن اليهود في جزيرة العرب دخلاء، يعني ما كانش أصلا اليهود مش ليسوا من أصل جزيرة العرب، يعني جزيرة العرب لم يكن فيها في أصلهم يهود. والخلاف هل اليهود انتقلوا إلى المدينة أو انتقلوا إلى خيبر وانتقلوا إلى المدينة كانوا من أصل اليهود أم أنهم كانوا عرب وتحولوا بعد ذلك. أيا كان الخلاف ده مبني على قصة كده في خيبر، هي اللي جعلت كثير من المؤرخين بيقول إن هم أصلا كانوا عرب وتهودوا ولم يكونوا من أصل اليهودية. اليهود في خيبر، احنا تكلمنا خيبر كانت الحصن الأخير المنيع، وكان طول عمرهم كما تكلمنا في المرة السابقة طول عمرهم بتوع سلاح وبتوع ذهب، وما لهمش علاقة بالصراع ما بين العرب بين الأوس والخزرج، ما لهمش علاقة ما بين الصراع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، لم يكن لهم علاقة بين صراع اليهود مع بعضهم البعض بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع، وما كانوا لوحدهم خالص، ناس عايشة بتجيب فلوس وبتعلم أولادهم السلاح والفروسية، وكانوا أقوياء وكانوا بيبنوا حصون، يعني كانوا عايشين في قصور وحصون. كان خيبر ثلاث أماكن رئيسية: الكتيبة والنطاة والشق، دول ثلاث أماكن رئيسية، كل واحدة من دول فيها حصون، فيها قصور وفيها قلاع، يعني فيها مناطق عسكرية واضحة، لكن هم دول كانوا ثلاث الأماكن الرئيسية: النطاة والشق والكتيبة. هنيجي معانا احنا بنتكلم الان هنشرح قصة خيبر. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما اجلى يهود بني النضير، بني النضير غالبهم اجلي الى الشام، خرجوا من مدينة النبي عليه السلام لاول الحشر. اول الحشر نار تحشر الناس في ارض الايه، في ارض الشام. فخرج معظم اليهود من المدينة الى ايه، الى ارض الشام، وفي قابلتين في مجموعتين كده خرجوا الى خيبر. والناس دي لما راحت خيبر حولوا خيبر، يعني خيبر كانت في الاول مسالمة او ما ملهاش علاقة بقصة الصراعات، فجأة دخلت خيبر ليه الصراع. وطبعا خيبر معها سلاح قوي، معها مال قوي، معها علاقات قوية، فبالتالي خيبر غيرت موازين الايه القوة في صراع النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش. خيبر هي كانت ممولة الأحزاب، خيبر هي كانت مدبرة كثير من الاغتيالات والمعارك من قبائل العرب على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هجمات كثيرة من قبائل العرب كان الأساس فيها كان ايه، كان التفكير خيبري. النبي صلى الله عليه وسلم بعد معقد الحديبية وبينما النبي صلى الله عليه وسلم عائد من الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم قرر أنه يعمل حاجتين. حاجة الأولانية أنه يستغل فترة الهدنة. عمل إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم ملحقش المدينة وكان بعث ناس لم يصل إلى المدينة بعد، حتى بعث أناس من أصحابه إلى جميع البلاد. دول اللي رايحين يعملوا إيه؟ دعاء إلى الله. يعني بعت ناس مصر وبعت ناس الشام وبعت ناس الى الفرس وبعت ناس الى الروم وبعت ناس الى قبائل العرب، بعت دعاء في كل اماكن الايه الجزيره وخارج الجزيره. ده هو عائد من الحديبيه. والنبي صلى الله عليه وسلم وصل المدينه وحصل غزوه ذي قرد، وكان طلق النبي صلى الله عليه وسلم الى خيبر. ودي الحاجه الثانيه النبي صلى الله عليه وسلم عملها، ما كانش ينفع السكوت على خيبر اكتر من كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ان هو ايه، ان هو يفتح خيبر. هيفتح خيبر، مين اللي هيقاتل في خيبر؟ النبي قال ما حدش يخرج معايا في خيبر، وده امر الله سبحانه وتعالى ان اللي هيخرج في خيبر فقط اهل الحديبيه. مين اهل الحديبيه؟ اللي هم 1400 ايه واحد، 1400 واحد فقط، بس هم دول عداد جيش خيبر. 1400 واحد هيخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. دول رضي الله عنهم ورضوا عنه، دول اللي ربنا سبحانه وتعالى ايه رضي عنهم، دول الناس اللي يبايعون تحت الشجرة، دول الناس المباركين. ده الجيش اللي النبي عليه السلام قال او كانوا رايحين عمرة، رحلة العمرة اللي تحولت الى جيش بعد ذلك، اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال انه لا يدخل ايه احدهم النار. دول ايه؟ دول بتوع الحديبية. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتخلف من الحديبية الا واحد اللي هو جابر بن عبد الله. النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه او اسهم له. ال 1400 واحد دول خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى خيبر. وفي الفتره ديت كان اصاب علي بن ابي طالب بعد العوده من الحديبيه وذي قرد اصابه الايه الرمد. احنا اتكلمنا في المره اللي فاتت في المساله ديت ان هو جاله رمد في عينيه. الرمد انتوا عارفين ان لما بيجي بيخلي الانسان مش عارف يفتح يستطيع يفتح عينيه، والرمد بيزيد بالتراب. فبالتالي هو لو هيخرج في جهاد يبقى هو ايه الرمض هيزداد عنده، هيخليه يرجع لو كان يعني بيمشي على مهله كده هيرجع مش شايف خالص، هيرجع ممكن فقد عينيه. لكن علي بن ابي طالب كان يحب الله ورسوله، والمحبه يا جماعه مش كلام، يعني كلنا يدعي المحبه، لكن ربنا سبحانه قال قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل او ربنا سبحانه وتعالى جعل هناك معياريه للحب. انا بحب، طب ايه معيار الحب؟ نفذ معيار الحب، الاتباع، معيار الحب البذل، معيار الحب التضحيه، معيار الحب انك تتكسر. هو مش قادر يقول لك انا بحب ايه مشاعر بس. عارفين زي واحد كده بايه بيقول لك انا بحب العيال، طب يا عم انفق على العيال، يقول لك لا بحب مراتي قوي، طب انفق على زوجتك انا بحبها كلام. يعني ان الحب لابد ان يكون له ممارسة عملية. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما علم اصحابه هذا المعنى من معاني الحب، يعني احنا دايما بنعرف نحب بالكلام، بنعرف نتسهوك، لكن اين الحب العملي؟ اين هذه المشاعر تجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ علي بن ابي طالب فاهم ده. فبالتالي لما النبي صلى الله عليه وسلم خارج في خيبر هو معهوش، هو رجل عنده يعني عنده رمد في عينيه، علي بن ابي طالب قرر ان هو يخرج مسحوبا حتى لو في المطبخ. فقرر علي بن ابي طالب ان يكون في طحن الراحه، في طحن القمح بالراحه. الراحه ديت زي المطحنه، احنا عندنا مطاحن كهرباء، عندهم مطحنه كده كان عباره عن حجر وحجر وبينهم ايه وبينهم عمود، وفي يد للحجر اللي فوق. اليد ديت بتمشي كده زي ايه بتلف حوالين الحجر الايه اللي تحت فتطحن القمح فيما بين الايه بين الحجرين. فعلي بن ابي طالب قرر ان هو يخرج في ايه في صناعه الطعام. المسلمين في الوقت ده اللي خارجين مع النبي صلى الله عليه وسلم في غايه الجوع، يعني ما كانش عندهم. احنا اتكلمنا ان هم كانوا في الحديبيه وكيف كان الايه الجوع شديد والعطش شديد، وبعد كده لما خرجوا رجعوا المدينه، وبعدين خرجوا مرة أخرى خلال أسبوع واحد إلى خيبر، ما عرفوش يرتاحوا، كان معهمش طعام، كانوا يأكلوا إيه؟ يأكلوا أي اللي موجود، حتى إن هم قرروا إن هم يذبحوا الإيه؟ الحمر الأهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الإيه؟ عن لحم الحمير، فقرروا إن هم يذبحوا البغال، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الإيه؟ عن ذبح البغال، فقرروا ان هم يصطادوا، فواحد اصطاد نسر وواحد اصطاد صقر، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن كل ايه؟ عن كل ذي مخلب من الطير، فقرروا ان هم اي حاجه يصطادوها ياكلوها، فاصطادوا اللي اصطاد بقى اسد واللي اصطاد اي حاجه، فالنبي نهاهم عن كل ذي ايه؟ عن كل ذي ناب من السباع. طب ناكل ايه؟ لو معهم حصان دبحوه. مفيش الجوع شديد. الصحابة خرجوا الى خيبر، علي بن ابي طالب خرج ووصل النبي صلى الله عليه وسلم الى خيبر، ووصل النبي صلى الله عليه وسلم ليلا. لما وصل الى النبي صلى الله عليه وسلم ليلا انتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسمع مؤذن، كان اذا سمع كان لا يغير على قومه حتى ايه، حتى يسمع الاذان، يعني حتى ياتي وقت الصلاه، فاذا سمع المؤذن لما يعرف ان الناس دي فيهم صلاه فايه فلا يغير. فلما انتظر النبي صلى الله عليه وسلم الى خيبر لم يسمع الاذان، ودي علامه الاسلام ان الاذان ايه يرفع، فلم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم الاذان، فقرر النبي صلى الله عليه وسلم الايه الإغارة، قرر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفتح خيبر. حصل النبي صلى الله عليه وسلم حسن خيبر فترة طويلة، ثم أعطى الراية أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق حصل الحسن أيام ثم لم يفتح الحصن. كان اليهود الحصن خيبر عبارة عن زي مدينة كده مليانة حصون، وكان الحصن اللي هم محصرينه كان بيتفتح بابه الصبح، اليهود كانوا بيشتغلوا في الزراعة وبيزرعوا، كانوا فلاحين، فكانوا بيطلعوا يفتحوا ليه يفتحوا الحصن، والناس تخرج ليه بعد وقت الشروق يخرجوا الى ليه الى العمل في الاراضي. فخرجوا ففجأوا لقوا ايه، لقوا النبي صلى الله عليه وسلم وليه والجيش، فقالوا محمد والخميس، محمد والخميس، فايه رجعوا وقفلوا ليه وقفلوا الحصن. وبعد كده كانوا اخرجوا بقى مين، اخروا الجنود بتاعهم، الجنود هؤلاء الجنود منهم كبار. فالنبي صلى الله عليه وسلم انتدب الصديق لحمل الرايه، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف في مكان بعيد بيجهز الايه بيجهز الجيش. علي بن ابي طالب خرج مع الجيش. ليه خرج مع الجيش؟ لانه بيحب ربنا، لانه بيحب النبي صلى الله عليه وسلم، مش هينفع يتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا لنا وقفه، ان احنا احيانا يا جماعه يعني بنشترط في العمل للدين حاجه تكون حلوه مناسبه، مش شرط. اشتغل في الدين ولو اي حاجه المتاح، يعني بلاش تبقى لازم الحاجه اللي تناسبني، انا راجل ما ينفعش اشتغل الشغلانه ديت. علي بن ابي طالب، هو علي بن ابي طالب من مثله في الشجاعه وفي القوه وفي البذل، قرر انه يشتغل في المطبخ. ما كانش عنده مشكله، يعني ما كانش عنده مشكله ان هو يشتغل في الطحن الايه طحن الحبوب. ان احنا احيانا كتير بنترك العمل للدين تحت مسمى المثاليه، وهؤلاء يحبون الله. ايه اللي خلى علي بن ابي طالب يتحرك؟ انا مش هينفع اسيب النبي صلى الله عليه وسلم، مش هينفع اسيبه. طب ما تقعد في المدينه وانت راجل مريض وعندك عذر، مش هقدر. النبي صلى الله عليه وسلم تحرك واعطى الرايه علي ابو بكر الصديق، ولم يفتح الله سبحانه وتعالى على يد ابو بكر الصديق، وخرج مقاتل شرس من مقاتلي خيبر اسمه مرحب. مرحب ده مرحب ابن مشكم، راجل كان يقول من اصل العرب من قبيله حمير، وكان من كان شديد كان قوي. فخرج مرحب وقال قد علمت خيبر اني مرحب شاكي السلاح اسد مجرب، اذا الحروب اقبلت تلهب. قال لهم انا راجل هلم مبارز، حد يطلع لي. فأشار النبي أشار أبو بكر الصديق إلى عامر بن الأكوع. عامر بن الأكوع ده عم سلمة، عارفين سلمة اللي احنا اتكلمنا عن المرة اللي فاتت، عم سلمة وأخوه في الرضاعة. فعامر بن الأكوع قال للصديق قال إذن لي، فقال له تفضل. فخرج عامر إلى لقاء مرحب، وقال قد علمت خيبر اني عامر. قال له لو انت متخيل ان انت مرحب فانا ايه فانا عامر. وانطلق عامر وانطلق مرحب وتخلج ضربتين، كل واحد ضرب منهم ضربة، فاخذ عامر ضربة مرحب على درعه ونزل من اسفله، حب يضربه من تحت يعني يطعنه، فضرب سيف عامر قدم عامر فقطع أكحله فمات عامر. مين ضرب مين؟ عامر راح يضرب الرجل من تحت، فالسيف بتاعه جه في رجل عامر نفسه، فالسيف بتاع عامر قطع رجل عامر، فعامر مات من النزيف. فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بطل عمل عامر، انتحر. هو انتحرش ولا حاجة، هو كان بيقاتل فايه ضرب نفسه خطأ. فذهبوا إلى سلمة اللي هو أخوه اللي هو عمه وأخوه في الرضاعة، وقالوا إيه بطل عمل عامر. قال له ده الحق بقى عمك مات منتحر طلع ارتد. فغضب سلمة جدا وحزن حزنا شديدا وذهب النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مالك يا سلمة؟ نعم صلى الله عليه وسلم ينظر إلى أصحابه يعرف. قال له مالك؟ قال له أصحابك قالوا أن عامر قد بطل عمله. قال لهم عامر سلم قال لنبي صلى الله عليه وسلم أصحابك بيقولوا أن عامر مات إيه؟ مات منتحر. والمنتحر ممكن يكون ارتد عن الإسلام أو قتل نفسه فبطل عمله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب من قال ذلك. قال له اللي قال له كده كذاب. قال له ما حصلش بل إن له أجره مرتين. قال له ده عامر ده ياخد ثواب إيه؟ ثواب مرتين. ثواب إنه هو قاتل وثواب إنه هو إيه؟ إنه هو جاهد وقتل نفسه خطأ. ففرح سلمة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية أو أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الراية لعمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب أخذ راية النبي صلى الله عليه وسلم وانطلق بها وخرج مرحب في المرة الثانية وقال قد علمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح أسد مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب هل من مبارز. فخرج محمد بن مسلمة فدار بين مرحب وبين محمد بن مسلمة صراع فقتل مرحب محمد بن مسلمة. كده اتنين من الصحابة ايه؟ الصحابة ماتوا. بقالنا كم يوم في خيبر؟ بقالنا 6 أيام. النبي صلى الله عليه وسلم محاصر حصن خيبر وكل يوم يطلع لهم ايه؟ يطلع لهم الجنود المجندة والفوارس بتاعت خيبر ومعهم سلاح وكراع ويضربوا المسلمين. مرة من واحد من حصن خيبر رمى شحم ولحم. رمى يعني كان بيرموا الحجارة على المسلمين وواحد رمى ايه؟ شحم. فالصحابي قال لك ناخدها ايه؟ ناكلها. وقال لا اعطي احد. فبينظر كده يمينه ووجد النبي صلى الله عليه وسلم خد اللحمه وقال لك انا ايه هشويها بقى واكلها. وفجاه بيبص لا مش هدي لحد. فجاه لقى النبي صلى الله عليه وسلم قدامه. فطبعا يعني اتكسف الصحابي. النبي صلى الله عليه وسلم اعطى الرايه لعمر وحاصر عمر بن الخطاب حصن خيبر عدة أيام وأيضا لم يفتح على يديه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه. النبي عصام كان بيغير الرايات. الصحابة كلهم يعني أبو بكر كان حابب أنه ياخد الراية تاني وعمر كان حابب أنه ياخد الراية تاني. كل الصحابة يحب ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم فلما قال ليعطينا الراية غدا رجل يفتح الله على يديه كل الصحابة منتظرين مين الرجل ده وكلهم يعني نفوسهم تتطلع إلى أن يكون هذا الايه هذا الرجل. فكلهم قاعدين بقى وكل واحد ايه أنا يعني ايه. فقال يحب الله رسوله ويحبه الله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم هنا نقطة مهمة أثبت معنى. قال ان الراجل اللي هيفتح على ايده اللي ربنا هيفتح على ايده ده الفتح من عند الله وما النصر الا من عند الله. اللي ربنا هيفتح على ايده ده في مزية خاصة في حاجة خاصة مختلفة عن الجميع. هو يا جماعة في حد في جيش اصلا خيبر ما بيحبش ربنا ورسوله؟ ده لسه بقول لك ده دول جيش الحديبية. دول الجيش اللي ربنا رضي الله عنهم ورضوا عنه. دول الجيش اللي النبي قال لا يدخل احدهم الايه النار. دول الجيش اللي بايعوا على الموت في بيعه اسمها بيعه الرضوان ارتضاها الله من فوق 7 سماوات. هم دول اي حد اصلا؟ يعني كل اللي طالعين في خيبر اللي هم 1399 راجل منهم 200 فارس هؤلاء جميعا كلهم يحبهم الله ورسوله ويحب الله ورسوله. لكن في واحد مختلف. ايه المختلف ده؟ مختلف بفعله مختلف بعمله. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف وقال أين علي بن أبي طالب؟ علي بن أبي طالب في المطبخ. علي بن أبي طالب في الراحة. علي بن أبي طالب مش مع الفرسان اللي بيقتلوا ولا مع الناس حملت الراية ولا مع هؤلاء الذين ايه الذين يتبعون أو يقاتلون مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه في عينيه رمد لا يستطيع أن يرى يسحبه سلمة بن الأكوع اللي بيشد اللي بيشد عليه سلمة. فقال ائتوني بعلي ائتوني بعلي فين علي هاتوا علي تعال علي نوى سلام عايزك. فقال يا علي خذ هذه الغاية. طبعا الصحابة كلهم ليه علي ليه علي لأن علي بذل لأن علي تعب لأن علي قرر أن هو هيخرج وهو مريض لأن علي لم يقف في وجه العمل لدين الله سبحانه وتعالى لا تعب ولا مرض ولا احتياج ولا عجز. هو قرر أن هو يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم أيا كانت النتيجة وأيا كانت الإشكال. هو علي بن أبي طالب خرج ليكون بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونه. وقرر أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولو على حسابه أنه مريض ولو على حساب أنه لا يستطيع أن يقوم ولو على حساب أنه سيموت. يعني اللي علي بن أبي طالب بيعمله ده انتحار. إن واحد خرج في وهو عنده رمد يخرج في الصحراء يقاتل في جيش ناس غبار وتراب ومعارك وهو عنده رمد ده معناه إن عينه هيرجع من غيرها أصلا. لكن علي بن أبي طالب يحب الله. علي بن أبي طالب لا يستطيع أن يتخلى عن نصرة الدين لا يستطيع أن يقف ساكتا والنبي صلى الله عليه وسلم يقاتل. فخرج علي بن أبي طالب قال خذ يا علي الغاية. قال يا رسول الله إني أرمد. قال له أنا عيني عندي رمد مش شايف. فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على عينيه ودعا له فبرأ. برأ دي من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. علي فجأة بقى بيشوف حلو. فقال لا تلتفت. قال له خذ الغاية وليه وما تلتفتش. علي بن أبي طالب أخذ الغاية وركب فرسه وبدأ في ذهنه سؤال حب يلف فافتكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال له لا تلتفت. فقال يا رسول الله على ما أقاتلهم وهو ينظر إلى الأمام. قال له أدعو ولا قاتل؟ أما روح هناك عند الباب الحصن أكلمهم عن الدين وعن ربنا وعن الإسلام يمكن حد فيهم يسلم ولا أخش أخلص. فقال ادعوهم إلى الإسلام فلن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال له الهدف مش القتل الهدف إن دين الله يعلو. قال يا علي أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال له أمرت أن أقاتل حتى يعلن التوحيد بعد ذلك من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أغزوهم بسم الله. ذهب علي بن أبي طالب وقرر أن يحاصر الحصن ووقف بجانب الحصن وبدأ علي بن أبي طالب يتكلم يدعي الناس بصوت عالي يدعوهم إلى الله. ففتح باب الحصن وخرج مرحب وقال قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح أسد مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب وإذا الليوث أقبلت تلهب. فعلي بن أبي طالب مفروض أنه حمل الغاية وهو بيقول للناس يعملوا إيه. فعلي بن أبي طالب غضب من كلام مرحب فأعطى الغاية لرجل وقال تعالى خذ هذه الغاية. هو ما قررش ان هو لسه هيقول له فلان انت اطلع هو اقرر ان هو ينطلق. فقال يا فلان خذ هذه الغاية. ثم انطلق علي وقال انا الذي سمتني امي حيدر. علي بن ابي طالب اول ما تولد امه سمته حيدرة اسد وابوه لما جه كان من السفر سمى علي. فقال انا الذي سمتني امي حيدرة كليث غابات كريه المنزرة وفي الصاع كيل السندرة. قال له انت اذا كنت انت مرحب شاك السلاح اسد المجرب فانا حيدرة كليث غابات كريه المنظرة يعني الناس لما تشوفني كده تخاف مني. وانطلق علي بن ابي طالب بسيفه. المهم ايه علي كان قوي ومرحب كان فارس شجاع فضربه علي ضربة قسمه نصفين. هو ما ضربوش ضربات كتيرة يقول لك كانت ايه كانت ضربات علي بكرة. يعني ايه بكرة؟ يعني ضربة مش سيب. يعني ضربة بك يعني ضربة واحدة يعني هو بيضرب ضربة هي ضربة واحدة بس بيجيب من الآخر. فكانت ضرباته بكرة فضرب علي مرحب فقتله. فصاح المسلمون الله أكبر فانطلقوا اتجاه الايه الباب والباب لسه ما اتقفلش يعني هو هي لحظات. وفجأة فتحت ايه فتح الباب وانطلق المسلمون من وراء الباب يدخلون الى إلى حصن خيبر. وبدأت بقى يحصل معارك من وراء الأسوار ومن داخل الأسوار حتى فتح هذا الحصن. في هذا الوقت الأخبار جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الجيش بتاع خيبر أنا بقول لكم كانوا كم واحد؟ 1400 مقاتل. فتح الله سبحانه وتعالى حصن الأول يقولوا مفتاح باب خيبر مفتاح باب الحصن. يعني لو أنت عايز تفتح خيبر حل خيبر فين؟ اكسر الباب، لأن كلها أسوار عالية محدش هيعرف يجيبها، ومن وراء الأسوار في ناس عندهم شبابيك وبيضربوا طوب وبيعملوا مدافع، عندهم كل الأسلحة. فكان الحل الوحيد هو الباب. انطلق علي بن أبي طالب، في رواية ضعيفة أن علي بن أبي طالب جاء أحدهم فضربه فسقط درعه، فقام علي بن أبي طالب فخلع الباب وجعل درعا له. هي ضعيفة يعني، شكلها حلو يعني. أنت ممكن تسمعها تحس أن في قوة كده وشجاعة، بس هي حقيقة ضعيفة يعني، ضعفها كثير من أهل العلم يعني، بل يعني ناس أعلتها حتى عقلا يعني، أن يقول لك وكان الباب ما بيقدرش يشيل 70 واحد وهو شال واحد وفضل يقاتل، يعني تحس أن هي جو جميل كده. علي لا شك أنه قط يعني، علي لا شك أنه شجاع، ولا شك أنه قوي، ولا شك ان هو كان لا يهاب في الله احد، ولا شك ان يعني علي بن ابي طالب كان جزك تقوى وحلما وحكمه وشجاعه، يعني قلما يجتمع في احد. يعني علي بن ابي طالب كان حكيم، كان كلامه كلام عليه نور، وكان حليم، ما كانش عنده شدة ولا غلظة في التعامل مع البشر، وكان شجاع جدا، ما كانش يعني باين أصلا في تربيته. لما النبي صلى الله عليه وسلم هو كان عايز يهاجر وكان عنده 10 سنين، قال له تنام مكاني، قال له نام مكانك، باين يعني ما كانش عنده مشكلة أنه هو ينام في مكان عارف أنه هيتقتل فيه. يعني هو المكان اللي هو هينام فيه ده هو ده المكان اللي كل قريش قررت أنها تقتل فيه او تقتل النبي صلى الله عليه وسلم فيه. يعني هو قرر ان هو قال له روح انت سافر انت هاجر وانا ايه وانا نايم، لما يجي يدخله هيلاقوني انا اللي موجود. ده معناه دي مش عمليه عاديه، دي عمليه انتحاريه. وكذلك هاجر علي بن ابي طالب ويعلم ان مسار الهجره صعب جدا، وهو كان صغير السن وانطلق مهاجرا وقاتل علي بن ابي طالب مع النبي صلى الله عليه وسلم في المشاهد كلها. الشاهد ان فتح الله على يد علي بن ابي طالب. لماذا فتح الله على يد علي بن ابي طالب؟ يعني ايه الحاجه اللي نبينا اسلام ذكرها عرفنا بيها انه يفتح الله على يديه؟ انه رجل يحب. احيانا انت بتخيل الفتح بيجي فلان اكثر اسبابا، فلان اكثر قوه، فلان اكثر اجتهادا، انت ما تعرفش فلان، ولا شك علي عنده الاسباب، لكن في معنى تاني نبينا اسلام اشار اليه انه يحب. والحب ده مش حب عادي، الحب ده مش كلام، الحب ده عمل. ان الراجل قرر ان هو يجي على نفسه، على صحته، على راحته، حتى ينصر دين الله سبحانه وتعالى. تولت الاحداث بقى في ايه؟ في خيبر، وبدات الايه؟ بدات الحصون تسقط حصن وراء حصن. ذكر الوقدية أنها كانت في سفر أو ربيع الأول من السنة 7 بعد العودة من غزوة الحديبية، وذهب ابن سعد في الطبقات إلى أنها في جماد الأولى سنة 7، وقال الإمامان الزهري ومالك أنها في المحرم من السنة 6. أيا كانت يعني في تاريخ غزوة خيبر أن هي كانت في أول السنة 7، على خلاف كبير بين أهل العلم. وسار جيش إلى خيبر بروح إيمانية عالية، على الرغم من علمهم بمنعه بمنعة حصون خيبر وشدة بأس رجالها وعتادهم الحربية، وكانوا يكبرون ويهللون بأصوات مرتفعة. النبي صلى الله عليه وسلم هو ماشي، الصحابة بقى صوت عالي جدا، يا رب يا، قال على أنفسكم، أربيعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصما ولا غائبة. قال لهم ادعوا ماشي في الشمس، تعملوا ايه؟ تعملوا الصوت العالي ده. فقال إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. سلقوا الطريق بين خيبر وغطفان، غطفان التي غارت على سرح النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عدى في الطريق على إيه؟ على غطفان، ونزل المسلمون بساحة اليهود قبل بزوغ الفجر، وصلى المسلمون الفجر قرب خيبر، ثم هجموا عليهم بعد بزوغ الفجر، وفوجئ أهلهم بهم وهم في طريقهم إلى أعمالهم، فقالوا محمد الخميس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، خيبت خيبر، إن نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وهرب اليهود إلى حصونهم وحصرهم المسلمون، وحاولت غطفان نجة حلفائهم يهود خيبر، حتى إذا ساروا سمعوا أن هناك من أغار على غطفان، فرجعت غطفان إلى بيوتهم، ولم مرة أخرى، وكان أول ما سقط من حصونهم حصن ناعم والصعب منطقة النطان. قلت لكم ليه؟ إن حصون خيبر ثلاثة أو الأماكن الرئيسية في خيبر، يعني في يهود تيماء، وفي يهود وادي القرى، وفي يهود فدك، وفي يهود خيبر. خيبر ديت هي المنطقة الرئيسية. الأماكن اللي قلت لكم عليها اللي هي التيماء ووادي القرى وفدك، دي إيه؟ أماكن بجانب خيبر، فيها يهود برضو. المدينة كان فيها يهود، نبع صمت وديعه مرهونة عنده يهودي، بس في فرق ان انا اقولك ان في تكتل يهودي، وفرق ان انا اقولك ان فيها ايه، في افراد يهود. يعني ما زال اليهود والنصارى في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مش تكتلات، مش ناس بتعمل حروب، مش ناس مجموعات خطيرة بتقوم على تأليب الناس تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كانوا إيه؟ كانوا أفراد. لكن خيبر كانت منطقة مركزية، منطقة سلاح، منطقة تجارة، منطقة فلوس، منطقة علاقات عامة قوية، منطقة تأليب وتخريب على النبي صلى الله عليه وسلم. كان الأماكن الرئيسية في خيبر ثلاثة، اللي هما النطاء والشق والكتيبة. توجه المسلمون إلى حصن الصعب ابن معاذ بعد فتح حصن ناعم، اللي أنا بكلمكم عليه في قصة علي بن أبي طالب، ده اسمه حصن إيه؟ حصن ناعم. قال: فأخذ المسلمون فتح حصونهم واحدا تلو الآخر، وكان أول ما سقط من حصونهم ناعم والصعب بمنطقة النطاء، وأبي النذار بمنطقة الشق، وكانت هاتان المنطقتان في الشمال الشرقي من خيبر. ثم حصن القاموس في منطقة الكتيبة، وهو حصن ابن أبي الحقيق، ثم أسقطوا حصني منطقة الوطيح والسلالم. حصن ناعم كان في اسمه منطقة الزبير، ومنطقة ناعم، ومنطقة الصعب. وحصن الشق كان في حصن أبي، وحصن النزار، وحصن القاموس، وحصن الوطيح، وحصن السلالم. ومنطقة الكتيبة دي كانت ايه؟ كانت لوحدها. بعد ما خيبر كلها اتفتحت، في قبيلة اللي هي اسمها فدك، دول يهود عايشين في مكان جنب خيبر، دول راحوا من نفسهم قال لك بص احنا مش هنقدر نقاتل، ومش هينفع نعمل، احنا هنروح نديهم الحاجه ونقول لهم ايه، نقول لهم احنا استسلمنا، اعملوا بينا بينكم معاهده. عشان كده ما تتفاجئش وانت بتقرا السيره تلاقي واحد يا خيبر فتحت عنوه ولا فتحت صلحا، تلاقي واحد من اهل السيره يقول لك خيبر ما اتفتحتش اصلا، ما كانش فيه قتال في خيبر، ده خيبر فتحت ايه صلحا، وتلاقي واحد يقول لك لا ده خيبر فتحت عنوة وكان فيه قتال، وقصة علي وقصة في الصحيح وغيرها، قصة محمد المسلمة في السنن وغيرها. فيقول لك خيبر جزء منها حقيقة فتح صلح، وجزء منها فتح ايه؟ فتح عنوة، يعني جزء منها فتح بالقتال، وجزء منها فتح بالصلح بمعاهدة. يعني أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدعو اليهود الإسلام قبل أن يدهمه، وقال له: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. هو الناس اللي بتقاتل مجاهدين في سبيل الله بيقتلوا لأجل القتل، ولا بيقتلوا لأجل أن تكون راية الله العليا؟ يعني الموضوع مش, مش, مش حرب انتقامية. الحروب في الإسلام لها أخلاق ولها مبادئ ولها منطلقات ولها ضوابط ولها حدود ولها أحكام. ان اللي متخيل ان هي خناقه عشان واحد ضايقني فانا هروح اعمل ده، مش حاصل خالص. يعني ده هو بينه وبين الشرع كما بين الايه، كما بين السماء والارض، موضوع مختلف تماما. ان اللي متخيل ان الحروب في الاسلام، شوف النبي صلى الله عليه وسلم وهو امام حصن خيبر، ده يا جماعه مش ناس عاديين. خيبر دول ناس يعني قلبوا القبائل على المسلمين، خيبر دول كادوا المسلمين، خيبر دول افسدوا الناس. لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لعلي بن ابي طالب ادعوهم للاسلام، قال له لو واحد بس اسلم خير لك من ايه، من كل غنائم الدنيا. عارفين يعني ايه خير لك من حمر النعم؟ النعم الحمراء، الجمل ده كان من افضل جمال العرب، ده اللي ده زي عندنا كده العربيه الغاليه قوي. فتخيل كده واحد بيقول لك إيه, ايه مثلا تشتغل في الدعوه ولا ديك محل مثلا عربيات, تاخد مصنع عربيات. دينا عربيه واحده بس وانا هشتغل دعوه بعدين. فهو النبي عصام بيقول له لو واحد بس انت قضيت معاه مجهود وبذلت معاه مجهود حتى يرجع الى ربه خير لك من كل هذه الاموال التي تاخذها في ايه في عن طريق الغنائم. النبي عصام بيوضح قيم, بيقول له ان هدايتهم احب الى الله من ايه من قتلهم. انت تقدر تقتلهم لكن انك انت تقعد وتتعب نفسك وتكلمه وتروح وتيجي افضل, ولا انك انت تبذل معاه مجهود وتقتله في القتال. فالنبي عصام بيقول له لان يهدي الله بك رجلا واحدا, قال له واحد بس يسلم معاك خير لك من كل خيبه من كل مال خيبه, خير لك من كل ما ستاخذه من ايه من ذهبي وفضة خيبر. خيبر كان فيها فلوس, فلوس كتير كتير جدا. الصحابة يقول لك ما شبعنا حتى فتحت خيبر, في يقولوا ما شبعنا حتى فتحت خيبر, يعني ما شبعنا ان احنا كنا جعانين قبل الفتح اصلا, احنا بقالنا ايام ايه وكل ده اللحوم, لحوم الحمر الاهلية حرام, طب البغال, طب زناب من السباع حرام, طب كل مخلب من الطيق, طب احنا مش هناكل, احنا بقالنا ايام, بقالنا 20 يوم محاصرين كل حصن 3 ايام ده 3 ايام ده 6 ايام ده 7 ايام ده 14 يوم كل حصن من حصون خيبة واحنا قاعدين محاصرين ومفيش اكل, يعني بناكل اللي هو بناكل خشاش الارض. فيقول لك ما شبعنا حتى فتحت خيبة, يعني اول ما فتحنا بقى اول حاجة عملنا الصحابة ايه هناكل. او قالوا ما شبعنا حتى فتح خيبر, ان خيبر حقيقه كان فيها ايه كان فيها كنوز كثيره جدا, حتى ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما اغتنوا حتى فتحت خيبر. في الوقت ده في الناس من الفلاحين بتوع اليهود كانوا بيرعوا, فكان منهم راعي غنم ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم, راعي يهودي معاه غنم اليهود, فقال يا رسول الله, الحديث يعني ضعفه بعض اهل العلم وحسنه بعض اهل العلم, فضعف سنده يعني وحسنه بعض اهل العلم في سنده, فقال يا رسول الله او يا محمد ادعوني الى الاسلام. قال له كلمني كده عن انت بتقول ايه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتقر ان يتكلم مع احد في دين الله, يعني احنا في حرب وحصون وناس بتقوم وناس بتقعد وناس بتقع, وعامر مات ومحمد بن مسلمة مات وعلي بن ابي طالب قتل مرحب والجو ملتهب, وواحد جاي راعي غنم يعني حتى طب ما يقعد مع اي حد, لا ده رايح النبي عصام. وقال لك كلمني عن الاسلام, اعرض علي الاسلام. فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام فايه فاسلم. فقال يا محمد معي غنم يهود. قال له انا معايا الغنم بتاعت اليهود اعمل ايه, تاخدهم نبح الغنم ده, احنا في حرب والحرب حرب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب قيم صاحب مبادئ, قال له لا, انا يحل لي ان انا اخد الغنم ده نه في قتال, لكن انت جاي دي امانة عندك, طب اعمل ايه, ما لو جات اليهود قلت لهم انا اسلمت هيقتلوني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارميهم بالحصاء ووجههم تجاه الحصن. قال له خلي الغنم يقف هنا وارمي, خد حصاء وقول بسم الله وايه واترك الغنم, والغنم هيصل الى ايه الى مرعاه هيروح لوحده. فبالفعل خرج هذا الراعي, كانوا راعيان, ف بالغنم ووجه الغنم تجاه الحصن ورماه وذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم فقاتل فقتل ولم يصلي لله صلاة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم هو في الجنة. هنا النقطة يا جماعة, ان راعي الغنم لما عرض عليه الإسلام كان قدام ان هو يقول لك لا قبيلتي يهوديتي اصحابي بيئتي حياتي الاجتماعية نشأتي, وكان قدامه ان هو يقول ديني, هو قرر ان هو يغير كل ده لاجل ديني. طب امي، طب ابويا، طب اخواتي، هو لم يفكر الا في الحق، ودينه بالنسبة له ما كانش كلمة، كان وقتها دينه معناه انه هو هيعمل ايه، انه هيحارب. جاء طعام الى النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الغنائم سقطت من بعض الحصون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبة. النهبة يعني ايه؟ يعني ما حدش ياخد حاجة الا لما تتقسم، فين لما الاكل يجي والناس جعانة فيحصل ايه، كل واحد يكمر يقوم واخد لك بس ايه، يقول لك دي سيفتي مارجن، دي بس حاجة احنا ايه سيفتي كده، يعني حاجة بنأمن بيها نفسنا يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة ما حدش ياخد حاجة حتى ايه، حتى تقسم. واعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الراعي الثاني، اعطاه ايه، اعطاه بعض الايه، بعض الشيء. الحديث في الترمذي بسند حسن. فقال الرجل يا رسول الله ما بيعتك على ذلك؟ قال له انا ما جيتش عشان اخد اكل ولا عشان اخد حاجة، ما انت جاي ليه؟ قال له انا بايعتك على ان اقاتل في سبيل الله فاضرب بسهمنا هنا فيخرج منا هنا فاقابل ربي فادخل الجنة. قال له انا جيت ان عرضت على الاسلام وقلت لي الاسلام ان احنا نعيش لربنا ونموت لربنا، وانا الوقت بايعت على ده، على ان انا اعيش لربنا واموت لربنا، هي حياة واحدة، انا ما بيعتش عشان اخد دنيا. في ناس بتشتغل في الدين عشان خاطر تاخد دنيا. الصحابي بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام دنيا واضحة، انا ما باكلش بديني. هو حقيقة الموقف ده هو ما باكلش بدينه اصلا، يعني هو ما بيبيعش دينه، هو مش زي علماء بني اسرائيل اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، هو مش بيعمل الدين معاوضة من اللي يدفع اكتر. مصيبة لما يكون الدين بيوجه رأس ماليا، مين اللي معاه فلوس اكتر؟ اليهود. يبقى الدين يبقى لليهود. نتكلم بقى على الآيات اللي كانت انه اصلا كان يحب موافقة اليهود، بعد كده ايه الدين طلع مش مع اليهود، يبقى ان يطلع الايات اللي النبي اصلا كان يخلف فيها الايه اليهود. في اول بعثه النبي اصلا كان يحب موافقه اليهود لانهم كانوا اهل كتاب وظل يدعوهم، ثم بعد ذلك خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء حتى في القراءه. يعني لما تيجي تخش الحمام النبي اصلا كان بيقول لهم اليهود بيعملوا ويعمل عكسها، كل حاجه بيخالفهم النبي اصلا. قالوا عجبنا لهذا الرجل يخالفنا في كل شيء. الصحابي قال له اه كل حاجه انتوا تعملوها بيعمل عكسها، في العادات الاجتماعيه، في الحفلات، في الجواز، في الطلاق، في العبادات، في كل حاجه، في العقائد، كل حاجه، مظاهر، حتى في الثياب، في الكنصوه، في الثياب القصيره، كل حاجه. نوع صاد كان يحب مخالفه اليهود في كل شيء في اخر حياته. فان الصحابي بيقول لنبي عليه السلام انا ما بيعتش عشان اخد دنيا، فالنبي عليه السلام رد عليه قال له ايه، تخيلوا النبي عليه رد عليه قال له ايه، قال له اصدق الله يصدق، قال له انت صادق يعني، قال له انا صادق، قال له ربنا ان شاء الله سبحانه وتعالى هيعطيك ثواب هذا الصدق، تعامل انت راجل صادق في دعواك وانا مش مكذبك، اصدق الله يصدق. الصدق هنا يا جماعة مش معناه مجرد صدق الحديث، يعني الصدق هنا مش معناه كلمة، إنما الصدق هنا معناه أن يصدق العمل القول. يعني في واحد كذاب، يعني إيه كذاب؟ يعني بيقول كلام عكس اللي بيحدث. الإنسان بيكتسب صفاته من أفعاله. يعني واحد مثلا بيبقى شجاع في موقف بيقولوا عليه شجاع، واحد بينفق مال فبيسموه إيه؟ كريم أو منفق، واحد بيصدق في موقف بيسموه ايه صادق، فبياخد اسمه وصفاته من ايه، من افعاله. وده يختلف عن الله سبحانه وتعالى، ان الله سبحانه وتعالى افعاله من صفاته. يعني الله كريم يكرم الناس، الله خالق يخلق ما يشاء، لكن العبد مش كده، العبد بيعمل ايه، العبد بيعمل فعل وبعد كده ياخد اسم على الايه؟ على الفعل، وياخد صفة على على الفعل ده. فالنبي عليه الصلاة بيقول للصحابي خليك صادق، الإيمان الصدق، خليك صادق. الإيمان قول وعمل واعتقاد، انت في اعتقادك انك انت اسلمت لله ومش عايز اخد حاجة الا لله. شوفوا وضوح الصحابي، وضوح. قال له انا ما بيعتش على ده. على فكرة هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعطي الصحابة عادي، ما كانش يعني. وانظروا الى النبي صلى الله عليه وسلم ما عادش يقول تعالى ما فهمك من اول جديد يا ابني، انا مش بقولك ده مش بيع الدين ولا حاجة، ده انا بعطيك عطية وده جعل وده زي ما نديت الناس كلها وخد. قال له اصدق لا يصدق، قال له انت صادق. وجماعة مهمة قوي ناخد بالنا من من من هذا. احنا ناخد بقى بس خيبة دقيقة واحدة بس في هذه المعاملة مع الله، ان انت في معاملتك مع ربنا مفيش حاجة ملكش عليها ثواب او عقاب. يعني الثواب سمي ثواب لانه يثوب على صاحبه. يعني يثوب على صاحبه يعني يرجع اليه. الثواب ده ربنا سبحانه وتعالى يجعله لك على ناتج اعمالك في الدنيا او الاخرة، يخلق لك الجنة ويعطيك متع في الجنة ويعطيك خير في الدنيا ويشرح لك صدرك ويوسع لك رزقك ويبارك لك في عمرك ويجعل لك بصيرة في قلبك. واحد صدق، واحد صلى صلاة وبعد ما صلى تفكر في معاني الصلاة، يطلع من الصلاة لا يحس ان دماغه نورت وقلبه انشرح وقلبه قوي وحس ان في حياته نور، ورزق الله محبة لاهل الصلاح، ورزق الله اهل الصلاح محبة له وجعل له خير في حياته. ده بايه؟ ده ثواب عمل. العكس بقى، واحد بص هو عدي مع معدية، فجأة تلاقي قلبه ضاق وبدأ يتحرم العلم اللي كان نسيه نساه، وبدأ يشعر بضيق في التعامل مع أهل الصلاح، وبدأ يشعر بفساد في نفسه، وبدأ يشعر بتكاسل عن الطاعات. هو إيه اللي حصل؟ اتعاقب. فالإنسان لما بيعمل عمل إما أنه يساب عليه وإما أن يعقبه شيء، ده اسمه عقاب، حاجة هتتعاقب عليها يعني تكون بعد ليه؟ بعد العمل. الصحابي لما بيقول لنا وصل ما بايعتك، اللي هو راعي الغنم اللي لسه اسلم حديثا ده، بيقول لنا وصل ما بايعتك على ذلك، انما بايعتك على ان اقوم فاجاهد في سبيل الله فاضرب بسهم فيدخل من هنا ويخرج من هنا. هو شاف الصحابه بيفكروا كده فقال لك انا بزيهم، ليه بقاش زيهم؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له لو انت صادق ربنا هيعطيك على هذا الصدق، اصدق لها يصدق. ثم لما جاءت المعركة وجد النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في خيبة. يا جماعة مات 20 واحد من 1400 واحد، مات ايه؟ 20 واحد. فلما صلى الله عليه الصحابة وجد ايه؟ وجد واحد سهم كده طلع منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو ده؟ قالوا هو يا رسول. قالوا أهو هو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هو؟ قالوا هو. قال صدق الله فصدقه الله. صدق الله يعني صدق كلامي فعل، يعني الفعل صدق الايه؟ الكلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم غلام، وكان الغلام دوت ماشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم نزل في مكان ما، وبينما النبي صلى الله عليه وسلم يسير فاذا سهم غرب، سهم جه من بعيد كده وقام في نص دماغ الغلام مات. حديث الصحيح في البخاري، مات الغلام. ده مين ده؟ ده الخادم بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة غفر الله له رحمه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار، هو في النار. يعني الرجل اللي أسلم لم يصلي لله صلاة دخل الجنة، والغلام اللي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في النار. قال إن الشمل التي اشتملها لتستعر عليه نارا يوم القيامة. قال لهم خد من غنائم خيبر حتة، عجبوا جاكت خدوا، عجبوا توب أخدوا، من غير ما يقول لحد. فجاء أحدهم وقال يا رسول الله أخذت هذه وهذه، أخش النار ليه؟ قال له أنا كمان أخذت إيه؟ خدت حاجتين النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن النهبة ونهى عن لحوم الحمر ونهى عن نكاح المتعة. احنا راجل قال لك اتكلم عن نكاح المتعة شوية. طيب توجه المسلمون الى حصن الصعب بن معاذ بعد فتح حصن ناعم وقبل حامل روايتهم الحباب بن المنذر بلاء حسن حتى افتتحوه بعد 3 ايام. كان حامل الرايه انما اصلا كان بيغير بين حمله الرايه، فكان الحباب بن المنذر ووجدوا فيه الكثير من الطعام والمتاع وما كانوا في ضائقه من قله الطعام، ثم توجهوا بعده الى حصن القلعه قلعه الزبير الذي اجتمع فيه الفارون من حصن ناعم والصعب بقيه ما فتح من حصون يهود، فحاصروه وقطعوا عنه مجرى الماء الذي يغذيه فاضطروهم الى نزول القتال فهزموهم بعد 3 ايام، وبذلك تمت السيطره على اخر حصون منطقة النطاه التي كان فيها اشد اليهود. ثم توجهوا الى حصون منطقه الشقي وبداوا بحصن ابي فاقتحموه وافلت بعض مقاتلته الى حصن النزار وتوجه اليه المسلمون فحاصروه، ثم افتتحوا الحصن وفر بقيه اهل الشقي من حصونهم وتجمعوا في حصن القموص وحصن الوطيح وحصن السلالم، فحاصرهم المسلمون لمده 14 يوما حتى طلبوا الصلح، وهكذا فتحت خيبر عنوه استنادا الى النظر في هذه المجريات. بعد ما فتحت خيبر بدأ أهل فدك، وقصة فدك دي قصة يعني لها شأن في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيها أحكام شرعية كثيرة. يعني فدك يهود من اليهود كانوا يسكنون في منطقة اسمها فدك وكانوا يعيشون، فلما وجدوا أن خيبر فتحت وأن الحصون سقطت وأن الأموال أخذت، فقرروا أن هم يذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحاولوا يعملوا صلح. فقالوا يا رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم هم لوحدهم كده، أوجف الله هذا المال على النبي صلى الله عليه وسلم من غير خيل ولا ركاب، يعني لهو راح يفتحها ولا قتلهم أصلا، هم جم لوحدهم قالوا إيه؟ قالوا إحنا عايزين إيه؟ نتصالح، بس إحنا فلاحين وانت هتاخد الارض هتاخدها، فخلينا مضاربين على هذه الارض. يعني مضاربين على هذه الارض، في عقد اسمه عقد مضاربة. الشراكة في التجارات انك ممكن تبقى واحد معاك شريك فيدخل معاك بمجهوده وبماله، وممكن يدخل معاك بماله والمجهود ملوش علاقة بيه، وممكن يدخل معاك واحد يدخل بالمجهود واحد يدخل بالمال. اللي داخل بالمجهود ده او يدخل بمجهود ومال والتاني يدخل بمال بس، ده اسمه مضارب، ده اسمه عقد الكراء. الكراء الإجارة، كلها يعني مسميات مختلفة لمعاني واضحة. ان هو النبي صلى الله عليه وسلم يهود فدك قالوا خلينا نشتغل في الأرض بتاعتنا، هتبقى الأرض بتاعتك انت هتاخدها بالايه؟ بالصلح. يبقى الارض دي بقت ارض مين؟ بقت ارض المسلمين، بس خلينا بدل ما تطردنا وتجلينا عن بلادنا خلينا عايشين بالايجار، احنا هنزرع الارض وكاننا مضاربين معاك، احنا بالمجهود وانتوا بالايه؟ وانتوا بالارض، والنص اللي هيدخل على نسبه معينه، نسبه واضحه. من اكتر الحاجات يا جماعه اللي يعني ننصح بها جميع الاخوه، يا جماعه لو اي حد هيدخل في تجاره، لو اي حد هيدخل في معاملات ماليه لازم الوضوح، الوضوح التام، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخير ما لم يتفرقا، فان صدق وبينا دول مفتاحين رئيسيين بورك لهما في بعيم، وان كذب وكتم محقت بركه بعيم. لما تيجي تشتغل مع اي حد فكر انا ليا ايه وعلي ايه، ولو حصل مشكلة هنعمل ايه. الكراء، كراء خيبر ده او كراء فدك، كان هؤلاء اليهود جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله دعنا في ارضنا، قالوا احنا هنزرع احنا الارض. طيب الصحابة في مجهود اقتصادي عام، ايه المجهود الاقتصادي العام؟ الصحابة مش فاضيين للزراعة، ما ما إيه إيه إذا تبايعتم العينة وتركتم الجهاد واتبعتم أذناب البقر. أهل الدين الإسلامي مش أهل الزراعات، لأن الزراعان الفلاحين بيبقوا قاعدين طول النهار فين؟ طول النهار في الأرض وقاعد مشغول، المحصود عمل إيه وعمل راح فين وجيب منين والأرض راحت فين، وأهل العمل للدين مشغول بهداية الخلق. فلو هو نزل إلى السماء وإلى أمر السماء هيصعب عليه أنه يبقى متابع الأرض للنهار، وطول بقى النهار ماشي ورا الايه ورا البقرة يشوف هي عملت ايه والزراعة عملت ايه ويفضل قاعد. فالمجهود الاقتصادي لدولة النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما كانت الدولة تتسع وبقى يبقى فيه مساحة كبيرة ان الناس ممكن بقى يبقى عندنا زراعات ويبقى عندنا ناس كتير، ان مش كل المسلمين هيفضلوا يشتغلوا في الدعوة ولا كل المسلمين يشتغلوا في الجهاد ولا كل المسلمين محتاجين يتعلموا الدين، بقى عدد كبير فما فيش مشكلة ان ممكن ناس تزرع. لكن في الفترة ديت كان صعب ان الصحابه يعني ابو بكر الصديق هيسيب النبي عليه الصلاه والسلام يقعد ايه على الارض، وعمر هيسيب التجاره يقعد على ايه على الارض، وعثمان كان هيسيب الدعوه يقعد ويقعد جنب النبي عليه الصلاه والسلام، لا هيقعد هو بقى يزرع المحصود ويقلع ويجيب تقاوي ويجيب ثمار ويلحق، ما كانش فيه مساحه. فالنبي عليه الصلاه والسلام عمل ايه؟ قال خلي اليهود يزرعوا، خليهم ايه يزرعوا مضاربين، وخلي الصحابه زي ما هم فين في اعمال الدين الرئيسيه. والمجهود الوقتي اليهود بعد تحولوا من ان هم كانوا مؤجرين عند ملاك الاراضي من اليهود اصبحوا ايه مؤجرين عند النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في البخاري يقول ايه ولم يكن يومئذ ذهب ولا ورق، يعني ما كانش وقتها في درهم ذهبي ولا درهم فضي، مش مفهوم، مش المقصود ما كانش فيه موجود ذهب وفضه، كانوا موجودين لكن ما كانش موجود، يعني ما كانتش الناس بتأجر بالايه بالفلوس، انما كان هنا ده عقد ايه مضاربه. يعني ايه مضاربه؟ يعني واحد بيشتغل بفلوس الناس على نسبه واضحه في المكسب وعلى وقت محدد، يعني انا هشتغل بالفلوس دي سنه، بعد سنه هقول لك انا كسبنا قد كذا خسينا قد كذا، انا بدات بفلوس قد كذا خسيت كسبت قد كذا في نهايه الموسم المكسب في النص. النبي عليه الصلاه والسلام قبل انه يعمل ده مع مين؟ مع فدك، على ان يجليهم اذا اراد. قال لهم في اي لحظه من اللحظات انا صاحب راس المال، لو حبيت ان انا اقول لك انا مش مكمل معاك خلاص مفيش مشكله. عشان كده ظل ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد ايه عمر، لما وجد عمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصديق لما وجد عمر بن الخطاب بعض خيانات اليهود قال لهم ايه؟ قال لهم يلا بالسلام، مفيش لكم، يلا ما انا خلاص نهيت العقد. فقالوا احنا عملنا عقد مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال ممكن تخرجوا. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى، ثم ما بعد. القراء قراء خيبر او الإجارة او المضاربة التي تمت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين يهودي فذاك، ان هم النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم متفقين على الصلح، النبي صلى الله عليه وسلم قبل الصلح على ان اليهود هيفضلوا فيه، يبقوا بدل ما هم كانوا مستاجرين عند كبار اليهود عند اصحاب الاراضي هيكونوا ايه مضاربين مع النبي صلى الله عليه وسلم. الناس بنسبه واضحه في المحصول. طب النبي صلى الله عليه وسلم هيعرف المحصول منين؟ يعني هيعرف منين المكسب والخساره؟ فكان وصام يبعت على رأس كل موسم واحد يخلص، الخلاص اللي هو مثمن، يعني يروح الأراضي يعد الأشجار ويشوف الايه النسبة أو المحصول بنسبة تقريبية ويكتب هو له قد ده. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وكان ذلك مع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد ايه وفي عهد الصديق. وبعدين لما عمر وجد ان اليهود يغدروا، اليهود غدروا حالا، يعني انا مش هلحق اخلص الدرس قبل ما اقول لكم على غدر اليهود يعني. لكن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال اخرجوا المشركين من جزيره العرب، قبل النبي صلى الله عليه وسلم يموت قال ايه؟ قال اخرجوا المشركين من جزيره العرب. ف عمر لما وجد كثر الغدر في عهد عمر قرر عمر ان هو يجلي ليه يجلي اهل فذك عن هذه ليه هذه البلاد. كنا بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم، فالنبي صلى الله عليه وسلم صالح اهل فذك على ان هو يكون المحصول نصف المحصول ليه للمسلمين ونصف المحصول للزارعين اللي هم المستأجرين من يهودي فذك، وان هو يجليهم وقت ما شاء، ان ده مش عقد مؤبد، ده عقد ايه بيتجدد كل فترة، بنعمل دورة بتخلص ها نجدد ولا ما نجددش. فكان ده ايه ده واضح جدا، وده اللي اخذ منه بعد ذلك عقد الايه عقد المضاربة، اللي هو واحد بيشترك بالمجهود واحد بيشترك بالمال. الغنائم قسمت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لليهود لا يغيب احد منكم شيء. قالوا احنا مش عايزين نعيش في البلد دي خلاص، بعد ما الحصون اتفتحت كبار اليهود راحوا يتكلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا احنا مش عايزين ايه نعيش في البلد دي، عايزين نمشي. قال لهم اللي عايز يمشي يمشي، بس ما حدش ياخد معاه حاجة، على قد الناقة بتاعتك وهدومك، انت مش هتاخد الذهب والكنوز. وخيبة كانت ايه كانت مليئة بالكنوز، فلوسك على قد الرحلة ما فيش مشكلة، لكن مفيش حد هينقل كنوز خيبر من خيبر، وممنوع ان هم يعملوا زي ما عملوا مع بني نضير اللي هم ايه يولعوا في البيوت. كان يعني يهود بني نضير يعملوا ايه قبل ما يمشوا؟ يولعوا في البيوت عشان مفيش حد يسكن فيها المسلمين، حتى ما يعرفوش ينتفعوا بها. فاليهود وافقوا على ذلك، فاللي خرج خرج واللي قعد قعد، خلاص عيش بقى وسط المسلمين، عايز تسلم تسلم، مش عايز تسلم لك ايه لك عهد وامان على الا تاخده. فمن الكنوز اللي كانت مشهورة كان حي بن اخطب وهو خارج من النضير، كان اخرج ايه اخرج كنوز من المدينة الى خيبر، يقولوا ذخيرة من الذهب، حاجة تدخر يعني مسك مسكة أو مسكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى كنانة بن أبي الحقيق وقال أين مال حيي؟ قال له أخبار مسكة الذهب وذخيرة الذهب اللي كانت في أخرجها بين النضير فين؟ والله إحنا ده بقالهم سنين عندنا قاعدين يأكلوا ويشربوا، راحت اتصرفت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال المؤونة أقل من ذلك. قال له لو قعدوا يأكلوا يشربوا كل يوم أكل مفتخر مش هيخلصوا الفلوس دي. فين الفلوس؟ أين الكنوز؟ فقال كنانة لا أعلم. فذهب النبي أو أتى النبي صلى الله عليه وسلم بسعية ابن الأخطب أخوه وقال أين الكنوز لحيي ابن أخطب؟ فين كنوز حيي ابن أخطب؟ فقال لا أعلم. غير أن كنانة يدور في خربة، قال له في حتة خرباية كده كل يوم كنانة ابن أبي الحقيق يروح إيه يلف في الخرباية شوية ويمشي مش عارفين بيعمل إيه. فاستدعى نبي كنانة قال لكم علي العهد ان انتم تخرجوا اذا اردتم ايه سالمين، على الا تنهبوا، مفيش حد ياخد حاجه، مفيش غد، ولا تاخذوا معكم شيء او تخدروا، والا فلا ذمه لكم ولا عهد. هنا ده شرط جزائي واضح اهو في العقد. في العقد قال له لو انت ما عملتش ده انا هرجع انا هستحلك. قال له ما عنديش حاجة. قال له عارف مكان؟ قال له لا. فنبي صلى الله عليه وسلم قال له الزبير ايه؟ قال له الزبير بن عوام عليك به. الزبير مسك في كنانة وقام نزل فيه ايه؟ ضرب. يقول لك جواز الضرب لاستخراج المعلومات. ضرب الزبير بن عوام فايه؟ فطلع قال له هي موجودة في حتة فلانية. فهو استحل النبي عصام هنا إيه؟ عقد شرطا أو عقد جزاء على الشرط والتزم. فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى محمود بن مسلمة ولمحمد مسلمة ليقتله بأخيه. محمود أخوه قتل، فقال له إيه؟ قال له خده، فأخذوا قتله لأنه غدر ولأنه لم يلتزم ما التزمه النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه. عمل عزومه للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا خلاص بقى احنا بقينا اهل واصحاب وحبايب واحنا عازمينك على الايه على الاكل، وقامت واحده قامت ذبحت ايه، ذبحت خروف وقامت شوياه وقالت له بقى انت ما دودش اكل اليهود، انت ما تعرفش، انت ما تعرفش الاكل بتاعنا عامل ازاي والشوي بتاعنا عامل ازاي، ده احنا بنشويه شويه مختلفه عن شوي ايه، عن شوي ايه اهل يثرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعي الى طعام ووضعت الشاه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الزراع، فوضعت المرأة سم في الزراع وكترت السم شويه. اللي قعد مع النبي صلى الله عليه وسلم في المائدة مجموعة من الصحابة ومجموعة من اليهود بيحاولوا أن يتعاملوا مع المسلمين معاملة إيه؟ معاملة جديدة. فقربوا للنبي صلى الله عليه وسلم الزراع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان منفتح يعني ما كانش عنده مشكلة. يعني هنا أحيانا أنت لما بتقرب من ربنا بتلاقي نفسك عملت حول نفسك إيه؟ قوقعة كده، وده مهم في الأول لكن مش مهم في الآخر. يعني مهم انك ممكن تعمل ده في فتره من فترات، لان انت لو لو لو ما تمش عزلك او لو انت ما اتعزلتش نفسيا عن المجتمع اللي مؤثر عليك تاثير قوي في المعاصي وتاثير قوي في حياتك، ممكن حياتك تضيع. يعني واحد متعلق بشهوات ومتعلق بمعاصي ومتعلق بعادات سيئه ومتعلق بحاجات كتير بيعملها غلط، فلما بيجي قرب من ربنا بيبقى عايز يتغير، فمحتاج ان هو يدي لنفسه في مساحه انه يتغير، فمش هيعرف يتغير وهو مستصحب معاه كل هذا المجتمع. فاحيانا انعزل شويه، انعزل، قال له اترك قومك واذهب الى ارض كذا فان فيها قوما يعبدون الله، قال له سيب الناس دي كلها ويمشي بعيد. لكن بعد فترة هو لو كل واحد ساب قومه وقعد مع قومه يعبدون الله مش هيبقى فيه دعوة أصلا، مش هيبقى فيه دين أصلا. فبعد فترة لما هو بيتقوى وبيتعلم وبيتربى محتاج ان هو ايه، محتاج ان هو لابد انه يقوم بأمر دينه علما وعملا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في غاية الانفتاح، يعني اليهود تخيلوا بيحاربهم وعكاء، طب نعمل صلح، نعمل صلح، بعد كده طب ما تيجي ناكلك مفيش مشكله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاعد ياكل وبياكل من الايه، من الزراع اللي التي يحبها، واليهوديه مركزه يعني حتى سم في الزراع. فنهس النبي صلى الله عليه وسلم نهسه فاذا بالزراع تتكلم. ايه ده بعد ما تشوت، بعد ما تشوت قالت يا رسول الله إن بي سم، قالت له أنا مسمومة. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم الطعام، يهود حتى في الطعام يهود ما فيش خالص، يعني غدر في أول دقيقة حتى في الاتفاق حط المال في الخرباية، هو هيسافر ويسيبها في الخرباية، مهم أنه ما فيش حد يستفيد منه. وبعدين وضعوا ليه، وضعوا الطعام المسموم للنبي صلى الله عليه وسلم، اكل من الشاه ديت البراء، بشر بن البراء ابن معجوج، بشر بن البراء، فمات بشر، مات مات. النبي صلى الله عليه وسلم عصمه الله، فقالت يا رسول الله ان ايه، اني مسمومه. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم الطعام ثم نادى على اليهود، قال لهم تعالوا عايز اقعد معاكم شويه كده. فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وجمعوا له، جابوا كبارات اليهود كلهم، فقال إني سائلكم عن شيء هل أنتم صادقية عنه؟ قالوا نعم أبا القاسم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم إيه، أرجع خطوتين للوراء، من أبوكم؟ قالوا أنتم جايين منين؟ أصلكم فين؟ فقالوا أبونا فلان. فقال صلى الله عليه وسلم كذبتم، بل أبوكم فلان. فقالوا صدقت وبررت. هم طبعا صدقت وبررت لانهم ايه، لانهم مهزومين في المعركه، لانهم موازين القوه مش معاهم. قالوا صدقت وبررت، وهو صلى الله عليه وسلم صادق لا يحتاج الى شهادتهم. من المناسبات في شهاده اليهود ان الله سبحانه وتعالى امرنا ان نستشهد في باليهود أو بعلماء اليهود في بعض الأشياء في كتابه، اللي هو كل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، اللي هو فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، في ثلاث مواضع، في الإيمان بالله والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر، غير كده ما تصدقهمش. لأن هم مؤمنين بذلك ولا يستطيعوا أن ينكروا. فقالوا صدقت وبررت. فقال صلى الله عليه وسلم هل أنتم صادقين عن شيء سألتكم عنه؟ فقالوا نعم أبا القاسم أنت عرفت أول ما كذبنا. شوف أنت عرفت إزاي؟ مش ممكن نبقى كذابين تاني أبدا. هتصدقوا؟ هنصدق. وما وضع الكذب في شيء إلا فسد. يعني أصل كل الشرور الكذب. اوعى تبقى كذاب. ادفع ثمن صدقك لو رأفتك. الكذب يهدي إلى النار. خليك صادق. الإنسان الكذاب بيتعود الكذب. اللي بيتعود الكذب ما عادش بيعرف يشوف الحقائق على وضعها حتى في مشاكله الشخصية. مش ما بيعادش بيعرف يرى الأشياء على حقيقتها. فتلاقي بيعالج مشكلة تانية. فتلاقي يطلع من فساد لفساد لفساد لفساد. عارفين الخزلان؟ الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار. تلاقي كلها حوارات كلها لف ودوران. فقالوا صدقت وبررت. فإنما أصلاً قال لهم هسألكم عن حاجة تصدقوا؟ قال نصدق ولو إحنا كذبنا أنت هتعرف على طول. فقال صلى الله عليه وسلم من أهل النار؟ قال لهم ومين لا يدخل النار؟ قالوا الصراحة إحنا وإنتوا. إحنا ندخل في الأول 7 أيام وبعد كده إيه نطلع وإنتوا تكملوا. فقال صلى الله عليه وسلم كذبتم بل أنتم أهل النار والله لا ندخلها أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا يدخل النار ابتداء. المسلمين منهم يعذب يدخل النار. لا يدخل النار ابتداء جزاء على أنه أشرك بربه. أنتم الذين كذبتم النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفونا فيها. فقال صلى الله عليه وسلم اخسأوا فيها والله لا نخلفكم فيها أبدا. قال لهم والله ما احنا هنخلد في النار. انتوا لا تخلدوا في النار. ثم قال لهم هل انتم صادقين عن شيء انت سألتكم عنه؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم سبع سؤالين. هل كانت الشاة مسمومة؟ خد بالك ان الحاجة الوحيدة اللي تثبت ان الشاة مسمومة هي ايه؟ هي الوحي. يعني ما فيش حد من الناس عمل معمل تحليل وجاب وشاف ما فيش. ده هو اللي حصل ان ايه؟ ان سيدنا جبريل او النبي صلى الله عليه وسلم اوحي اليه ان الشاة اللي هو بياكلها دي ايه؟ الشاة تكلمت. دي معجزة. دي خارقة للعادة. ده شيء لم يحدث من قبل. ان شاة مشوية زراع الشاة المشوي بيتكلم. واخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لليهود هو انتوا سميتوا الشاة؟ مش انتوا قلتوا لي تعالوا خد هذه الشاة هدية واحنا فرحانين بايه بوجودك واكله وعايزين تعملوا فيها اهل كرم. فقالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا نعم. قالوا احنا حطينا سم. صادقين. وهم خلاص هم في المرتين الاولين ليه كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم كذبهم. فقال صلى الله عليه وسلم ما حملكم على ذلك؟ هو انتوا ليه عملتوا كده؟ قالوا اردنا ان كنت كذابا ان نستريح منك وان كنت نبيا لم يضرك. عارف فلسفه يعني ايه؟ عارف اللي هي اذا كانت حرام ده احنا بنحرقها واذا كانت حلال ده احنا بنشربها. يعني ايه عنده دماغ يعني كده بقى هو طلع منها. انت لو انت نبي مش هتفرق معاك ايه لن تصلي لن صلت عليك ولو انت مش نبي ده احنا ارتحنا منك. النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن المرأة. فلما مات البراء أو بشر بن البراء عاقبها النبي صلى الله عليه وسلم أو قتلها النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بهذا الذي مات. يعني في حق نوع السلام نفسه قال إيه؟ مش هيحصل حاجة. لكن لما واحد مات لا خلاص هو ده بقى حق إيه؟ حق للتاني. ودي نقطة مهمة يا جماعة ان ممكن يكون مشغول بالدعوة قوي ومشغول وحريص على الناس قوي فيضيع الحقوق. اصل معلش يا ابني دي حقوق. اصل الناس هتقول ايه؟ يقول اللي يقولوه. اصل الناس ممكن تكفر. يا عم اللي عايز يكفر يكفر. هذه حقوق يحاسبك الله سبحانه وتعالى عليها. خيبر غدرت أما النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عليهم العهد ألا يغيبوا شيئا ولا يكتموا شيئا. وغدر كنانة وعمه وغيبوا الكنز بتاع مين؟ بتاع حيي. غدرت لما قررت أنها تسم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم آخر موقف هذكره صحابي اسمه عبد الله بن سهل، ممكن مرة جاي نشرحه إن شاء الله، بس بجملة غدر اليهود يبقى خلنا ثلاث مواقف، اللي هو الغدر السريع، اللي هو الغدر ملحش يبات عليها أيام، اللي هو الغدر حتى والنبي عليه الصلاة والسلام منتصر وهم مش عارفين يقعدوا من غير غدر. هكذا اليهود، عشان كده اللي بيقول لك احنا نثق في في عهود ومواثيق اليهود، هو يا إما ما قراش تاريخ يا إما مش عارف يعني يهود، لكن يهود يهود. ف النبي صلى الله عليه وسلم بعث صحابي ايضا حديث صحيح اللي هو عبد الله بن سهل، ومعه رجل اسمه حويصة ابن مسعود ومحيصة ابن مسعود، وبعثهم مفاوضين الى يهود فدك بعد فتح بعد سقوط خيبر. كان لسه عندنا يهود ايه، وادي القرى او وادي القرى، ويهود تيماء ويهود فدك. فدك جمل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث اليهم من ايه، من يحرر له الصلح. وكانوا ثلاثة اللي هو مين، عبد الله بن سهل وحويصة ومحيصة. حويصة ومحيصة بيعملوا حاجة فجأة يبصوا ما لقوش صاحبهم، اتقتل. مين اللي قتلوا؟ مات لوحده رجل في دمائه. فذهبوا مسرعين الى النبي صلى الله عليه وسلم ان غدرت ايه، ان غدرت يهود. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم شفتوا اللي قتلوا او لا؟ ما شفناش. قال لهم تحلفوا بالله ان اليهود اللي قتلوه هو مات في ارض يهود ومات عند اليهود ولم يكن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم موجود، ولسه المكان ده لم يعش فيه اصلا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد، يعني هو لسه مفتوح. قال لهم خلاص اليهود يجي يقسموا ان هم ما قتلوهوش. فقال يا رسول الله هم كفار. يقسموا ايه؟ هم اصلا عندهم موضوع القسم ده ما عندهمش فيه مشكله يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده بينه على ان اليهود ايه هم الذين قتلوه. لو انت مكان النبي صلى الله عليه وسلم كنت هتعمل ايه؟ كل القرائن بتقول ان اللي قتلوه مين؟ يهود. لكن انت ما عندكش بينه تثبت ان اللي قتلوه يهود، تعمل ايه؟ وبينك واليهود حرب ولسه غادرين عاملين لك شام مسمومة من حاجة بسيطة خالص، ولسه قتلين واحد ولسه أخفوا الذهب، تعمل ايه؟ طبيعي ان الناس هتعمله ان خلاص هو هيحمل الامر على غالب الظن. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان عدل. انظر الى عدل النبي صلى الله عليه وسلم في الشدة حتى مع اليهود. النبي صلى الله عليه وسلم دفع عدية هو من جيبه من بيت مال المسلمين، دفع عدية الصحابي دون أن يأخذها من اليهود. الصحابي ده له حق مش هينفع يضيع. لو قلنا اسكت يبقى أي حد بعد كده حقه يضيع. لو قلنا فلان يدفع ما عنديش بينة أنه هو يدفع. عندي 50 قرينة تقول أن اليهود اللي قتلوه، بس ما فيش ولا قرينة واضحة أنه محدش شافه. طب الصحابة تقسموا وبينكم وربنا ما نقدرش نقسم. اجمعوا 50 من اهله يقسمون، اسمه القسامة، ده حكم شرعي ان 50 من اهل القبيلة يقسمون على الشيء. الصحابة خايفين من ربنا لا نقسم عليه، احنا مشفناهوش اصلا. الوقت لو قلنا 50 واحد يقسموا يجي 50 واحد يقسموا يجي 300. والله العظيم شفت ايه. كله بيقسم كذب الا ما رحم الله، مش واخد باله ان ده عليه حساب شديد. فالنبي عصام قال الصحابة قال لهم تقسموا، قال لهم ما نقسمش. قال لي يهود تقسموا، الصحابة قال رسول الله يقسموا على ايه، دول اصلا كفار. فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يتكلف هو دية هذا ليه، هذا الرجل صاحبه عبد الله بن سهل، ولا يحاسب اليهود عليها. وهذا من عدل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يا جماعة نفسية النبي صلى الله عليه وسلم وبها أختم، نفسية مرنة جدا، انه بيعلمك ازاي انك انت تبقى عارف اهدافك، انت مش بتشتد عشان الشدة وخلاص، انت بتشتد عشان حاجة معينة. خلصت الموضوع، خلص. العلاقات واضحة، الاتفاقات واضحة، القيم والمبادئ واضحة. ان النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش بيتنازل على القيم والمبادئ. طب نعدي الموقف ده وتعدي، مفيش. طب ده ممكن يؤدي لان احنا ممكن نخسر يعني نخسر. النبي عليه الصلاة والسلام خسر في الموقف ده 100 ناقة، لكنه لا يستطيع ان يحمل احد حق ليس عليه دليل. اقف عند هذا الحد واقول قولي هذا، استغفر الله.